السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى جعل الناس على قسمين، أهل خير وأهل شر. قال سبحانه وتعالى: هيأ لأهل الخير أسباب فعله. ويسر لكل عامل ما خلقه الله له. وفي هذا المقام أذكر نفسي وإخواني وآبائي ببعض صفات أهل الخير لعلنا نكون منهم، ونرجو الله ذلك. الخير أيها الإخوة في العبد وفي دينه وفي ماله وفي أهله وأقاربه وأصحابه وجيرانه، والنفع العظيم والبركة الإلهية التي يجعلها ربنا جل وعلا في من شاء من عباده. ولا شك أننا جميعا وكل من يسمع ومن لم يسمع يحب أن يكون من أهل الخير ولا يكون من أهل الشر، ويوصف بأنه من أهل الخير لا من أهل الشر، بل حتى أهل الشر لا يحبون أن يقال لهم أنتم أهل شر، يريدون أن يقال لهم أنتم أهل الخير وفيكم الخير وإن كانوا في طريق الشر، لأن الشر تأباه الفطر والنفوس السليمة، والخير ترغب إليه وتجمح إليه كل نفس صالحة وكل عقل صحيح. وإننا أيها الإخوة لا نصل إلى مرتبة حتى نأتي بأسباب الوصول إليها، فالتقوى لها أسباب. والصلاح له أسباب، والخير له أسباب. فإن كنت تريد أن تحظى بأهل الخير برفقتهم، بصفاتهم، بمعاملاتهم، بأخلاقهم، فقد شرح لنا نبينا عليه الصلاة والسلام من هم أهل الخير. نحب أن نكون منهم وأن نتصف بصفاته، ولكن لا بد من العمل والسعي في ذلك. هل تريد أن يقال عنك عند الناس الذين قد يذمون بحق أو بباطل، وقد يمدحون بحق أو بباطل، هل تريد أن يصفك أحد بأنك من أهل الشر؟ الجواب لا، ما ترضى أن يصفك حتى الكاذب وحتى الفاسق، لا تريد أن يقول لك أنت شرير ومن أهل الشر. ستفرح بكلمة الخير ولو من أقل الناس، فكيف إذا كان الذي يصفك بالخيرية هو الله؟ كيف إذا كان الذي يصفك بالخيرية هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فكن أنت عند ذلك الخير الذي يشهد لك به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وملائكته وعباد الله الصالح. من أسباب الخير أيها الإخوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الخير العام للأمة جميعا الذي لا يختص به أحد دون آخر، من اتصف بهذه الصفات فهو ممن يدخل في هذه الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو خير خلق الله على الإطلاق، ودينه خير الأديان على الإطلاق، وصحابته خير الأصحاب على الإطلاق، والقرآن خير الكتب المنزلة على الإطلاق، وأمته خير الأمم، فقد شرفنا بنبينا عليه الصلاة والسلام وبقرآننا وبصحابة رسولنا رضوان الله عليهم وبمنهج رسولنا وسنته وطريقته. فالأمة تعيش في الخير العظيم إن هي استقامت على أسباب الخير. فمن أسباب الخير أن تكون الأمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، جماعات وأفراد. أن تكون الأمة آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر، كل بقدر استطاعته، حكاما ومحكومين، رجالا ونساء، كل واحد منا قادر على أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إما بيده وإما بلسانه وإما بقلبه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيده بالاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره. الأب له سلطة على أولاده، المرأة لها سلطة على بناتها وعلى أولاده، الرجل له سلطة على زوجته، الجار له مقدرة أن ينصح جاره، المسلم أخو المسلم ينصح له. لا بد أن نحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يعني هذا أن يكون باليد فقط، بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا سكت الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزعت الخيرية وصرنا لا خير فيه، ما فينا خير. لا تنتظر أن يأمر بالمعروف فلان وعلان أو الجماعة الفلانية أو الحزب الفلاني، المخاطب الأمة جميعا، فلا بد أن تقوم الأمة بواجبها كل بقدر استطاعته، حتى لا ندخل في لعنة الله، لأن اللعنة مؤذن الشر. فإذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خرجنا إلى نطاق الشر. إذا رأيت المغني انصح له، إذا رأيت الذي لا يصلي انصح له، إذا رأيت صاحب الدكان في وقت الصلاة انصح له، كلمة تنفعه ولا تضره. إذا سمعت من يسب انصح له، كلمة تنفعه ولا تضره، بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة، ليبقى خير الأمة، خير الأمة جميعا، لئلا نكون من أهل الشر، لئلا نخرج بجيلنا وبهذه الأمة العظيمة عن هذا الخير الذي وصفها الله به، تأمرنا بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انهى نفسك، ما يدرك أن الشر في الجوال الذي تحمله في جيبك، أن المنكر فيه، ما يدريك، مسلسلات، صور، أغاني، موسيقى، ربما أنت في الصف الأول، ما يدريك أن الشر في ولدك وفي زوجتك، أنت لا تعظ ولا تأمر ولا تنهى. ومما وصف به النبي عليه الصلاة والسلام أو وصف الله جل وعلا أهل الإيمان وأهل الإسلام، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. نحمد الله أننا مسلمون، ونسأل الله أن يثبتنا على الدين حتى نلقاه، وعلى السنة. أولئك هم خير البرية، بالجملة خير البرية أهل الإسلام، شر البرية أهل الكفر، جمعهم الله كلهم وبين أنهم شر الأمة شر البرية، فقال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أولئك هم شر البرية. المشرك يكون عربيا أو عجميا، اليهودي والنصراني، هؤلاء لا محل لهم في الخيرية، في خيرية أهل الإسلام، فهم أهل الشر لأن الشر غلب عليهم، وهم شر البرية لأن الكفر الذي فيهم أعظم الشر الذي عصي الله به. ومما وصف النبي عليه الصلاة والسلام أهل الخير به ما وصف به الأئمة والأمراء، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونه، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. شر أئمتكم، خير الأئمة الذين يحبون رعيتهم خير المسؤولين، خير الملوك، خير الأمراء، خير الرؤساء، الذين يحبون من تحته من الرعية ويدعون لهم ويسعون في صلاحهم. وشر الأئمة والملوك والرؤساء الذين تبغضونهم ويبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونكم، نسأل الله العافية. ما أكثر ما تسمع المسؤول يلعن الشعب والشعب يلعن المسؤول، معناه الشر موجود، الخير نزع إلا أن يشاء الله. الخير أيها الناس خيار الأئمة الذين يسعون في صلاح البلاد والعباد. وبين عليه الصلاة والسلام خير الدين، فجاء عند أبي الشيخ الثواب عن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: خير دينكم الورع، خير دينكم الورع. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير دينكم أيسره. الدين كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا فقاربوا وأبشروا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير دينكم الورع، خير دينكم أيسره. الورع أن تعمل به، إذا أردت أن تكون من خير الناس دينا، من خير الناس دينا، كن صاحب ورع. ورع في مأكلك، في ملبسك، في مدخلك، في رزقك، في عملك، في ما تأتي وما تذر، صاحب ورع. لأن الناس ابتلوا اليوم بركوب الشبهات والشهوات، وربما ارتكبوا الحرام والعياذ بالله. إن الورع ضعف، الورع. انظر كيف كان بعض الجاهلية يتورع عن بعض الأمور غير اللائقة، بينما بعض أهل الإسلام يقتحم فيها. لماذا ترك أبو بكر الصديق الخمر؟ ما شرب الخمر أبو بكر، رأى رجلا شرب الخمر فلما ذهب عقله تغوط وجعل يلطخ نفسه بغائطه، مجنون، أقسم ألا يقرب الخمر. إنسان أكرمه الله، الحمار يتغوط وما يتلطخ برنفه، والهر يتغوط ويدفنه، والكلب يتغوط ولا يتلطخ. وهذا من بني آدم لما شرب الخمر تلطخ لطخ نفسه بغائطه، فترك الخمر. هذا يشد العقل. خير دينك الورع، ابتلاك الله بالقات أحسن تتركه ورعا، ورعا فرع. قال ما أن العلماء فيه أو لهم فيه قول شديد: الدخان، الصور، إدخال الدشوش، التلفزيونات، الجوالات المليئة بالأفلام والمسلسلات. خير دينك الورع، تورع، احذر الشر. إذا أردت أن تكون من خير الناس دينا فتورع، تورع في كلامك، تورع في الكلام، لا تتعدى الحدود، لا تسابق الأحداث، لا تسيء الظنون، لا تتكلم بما لا يعنيك، لا تنقل كل ما سمعت، ولا تحدث بكل ما قيل بكل ما قيل، احذر وكن على ورع. أسلم لك، أسلم لدينك، أسلم لقلبك، أسلم لإخوانك، أسلم لمجتمعك، أسلم لعلمائك ومشائخك، أسلم لك من كل شيء ورع. وابتعد. هذا إذا أردت أن تكون من خيرة الناس في هذا الدين العظيم. وخير دينكم أيسره. إن أناسا دخلوا بالشدة فصاروا كلاب أهل النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين كفروا بالمعصية وخرجوا على أمة محمد يقتلون برها وفاجرها، أوغلوا بالدين بقوة وتشددوا فخرجوا، بل قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. دخل بقوة وخرج بقوة، دخل بسرعة وخرج بسرعة. تعلم الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. إياك أن تشد على نفسك فيشدد عليك، يشدد عليك. كم من إنسان يشدد تحمس وفي النهاية فلت، نزل للحويض، ربما ترك الصلاة وترك الصلاح وترك العبادة وترك الطاعة. لا تشد على نفسك، خير الدين أيسره، خير الدين الورع كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الخيرية التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام من حيث العموم في المعاملات ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ضع نفسك أمام هذا الحق، انظر أنت من أهل الخير ومن أهل الشر. خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. تكون وحدا، وحدك فردا، تكون جماعة، تكون وظيفة، في أي مجال كنت ومن أي الأصناف كنت، انظر نفسك وضعها في موضع الخير لا في موضع الشر. هناك جماعات لا يؤمن خير، لا يرجى خيرها ولا يؤمن شره، أو لا من شر خلق الله، من شر خلق الله. هناك أناس يؤمن يرجى خيرهم ويؤمن شرهم، إن نفعك وإلا ما ضرك، إن نفعك وإلا ما ضرك، إن أصلح وإلا ما أفسد. هؤلاء هم أهل الخير في هذه الأمة، الذين يصلحون ولا يفسدون، والذين يسعون في الخير ويدفعون الشر بألسنتهم وأنفسهم وأموالهم. كن مفتاح خير مغلاق شر، بقولك وفعلك، بنفسك ومالك. إنه يجب أن يراعي المسلم ما يتصف به. حاسب نفسك. بعض الآباء لا يرجو خير ولده ولا يأمن شر، هذا ليس فيه خير لوالديه. أبوه خائف منه، أمه خائفة منه، إلى حد أنه لا يستطيع أن يقول أبوه له قم صل. قال: لو أقول له قم صل سيكون اليوم يوم شر من الصباح إلى المساء. إذن دعه في شر، دعه في بلاه، هذا من شر الناس. كن من خير الناس يرجو الناس خيرك. وبحمد الله لدعوة أهل السنة والجماعة والفضل لله، الناس يرجون خيرك ويأمنون شرك. دعوة لا تدعو إلى معاداة أحد، بمعنى من كان من المسلمين تدعو إلى معاداة الكفار كما أمرنا الله، الولاء والبراء، لكن لا تدعو إلى الكيد ولا إلى المكر ولا إلى الاغتيال ولا إلى قتل المسلم وسفك الدم والإجرام، لا تدعو إلى الخير، إن نفعت وإلا ما ضرت. هذه دعوة محمد عليه الصلاة والسلام، أن الناس يرجون خيرها، حتى الكفار كانوا يرجون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير فيجدونه، كانوا يرجون الخير ويجدونه. لما هرب عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت أخته له: يا عدي، لقد من علي محمد، والله لقد فعل فعلة ما فعلها أبوك، فتعال إليه واطلب منه وادخل في الإسلام وستجد الذي يسوقك. وجاء ووجد النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مما كان يتصور، دخل الناس في دين الله أفواجا، لأنهم رجوا خير هذه الدعوة وأمنوا من شرها. خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. أيها الإخوة، من الخير في عمرك، تريد أن تكون صاحب خير في عمرك كله، جاء في حديث عبد الله بن بشر عند الترمذي، وجاء عن أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وفي حديث أبي بكر: وشر الناس من طال عمره وساء عمله. كم عمره أو كم مضى من عمره؟ إلى أي سن بلغت؟ انظر، هل أنت ممن يحسن عمله؟ هل كنت بالأمس تصلي الفرائض فقط واليوم زادت معك النوافل؟ هل كنت بالأمس تصوم رمضان فقط واليوم زادت نوافل؟ هل كنت بالأمس تقرأ الأذكار واليوم صرت تحرص عليها؟ لا تقرأها واليوم صرت تحرص عليها؟ إذن أنت في كلما زاد عمرك زاد الخير، زاد الصلاح. هل كنت بالأمس بخيلا وكلما كبر سنك صرت كريما جوادا منفقا متصدقا صاحب خير؟ يلمس منك الناس أنك أحسن، إذن أنت من أهل الخير. إذا كانت زوجتك تلاحظ أنك اليوم أحسن من أمس، إذن أنت من أهل الخير الذين طال عمرهم وحسن عملهم. إن بعضهم ما بالله يزيد يشيب وصار هرما بالمعنى العام، كلما كبر كلما خاف منه أهله، كلما كبر سنه شيب، لا تكلم شيب، وكأنه والعياذ بالله تحول من حسن الأخلاق إلى سوء الأخلاق، نسأل الله العافية. هل ولدك يرى أنك له اليوم في كبرك أحسن منه بالأمس؟ هل صلاتك أحسن من صلاتك بالأمس؟ كلما قرب أجلك حسن عمله، صلح حالك. أم صار بعض الناس أيها الإخوة ربما يقول: فلان كان وهو شباب ما شاء الله طيب محترم صبور عنده كذا عنده كذا ومدح إلى آخره، فلما كبر ساء خلقه، اشتدت يده على ماله. بعض الناس عايش مع زوجته 50 سنة وآخر العمر طلقها. إيش؟ ما الذي حصل؟ ساء عمله، ساءت أخلاقه، زاد شره والعياذ بالله. إلا إذا كان هناك من الأسباب الشرعية صحيحة، لكن للأسف أننا نلاحظ التقصير في قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. والله بعض الناس تذهب وتقول: فلان هذا كان ظالما، عنده أموال، حق أخواته وحق الأيتام عنده الآن، وقد شابت لحيته واحدودب ظهره وكبر سنه وقرب أجله، وصار ما بين أو قاب قوسين وأدنى من القبر، إن شاء الله نذهب إليه يبرئ من ذمته. وإذا بك المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، ربما لا تسلم أيضا من سبه وشتمه ولعنه وتقبيحه. هذا شر على المسلم. خير الناس من طال عمره وحسن عمره. هناك خيرية أيضا مع الأهل. جاء عن ابن عباس وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خيركم، افهم ما معنى خيركم. خيركم لأهله، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم للنساء. هذا لفظ ابن عباس عند الحاكم: خيركم للنساء، يعني لزوجته، لأمه، لأخواته، لعماته، لخالاته. مش خيركم للنساء حق الشارع، للأقارب، للزوج. خيركم لأهله. يقول عليه الصلاة والسلام حتى لا تفهم شيئا آخر، قال: وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. إذا كان ما فيك خير لزوجتك وولدك، ينتظر منك الجيرمان. وماذا بل بعض الأحيان يقول الشيطان: أنت تتعامل مع الناس الآخرين بأخلاق طيبة. لا، كن شريا لأنك شريا على أهلك، فكن أيضا على الناس، فيجعلك شريرا في البيت والشارع. ولهذا قال أبو حاتم الأصم رحمة الله على سلمة بن دينار أبو حازم، قال: أشقى الناس بسيء الخلق نفسه التي بين جنبيه، هي منه في عنا. أشقى الناس بسيء الخلق نفسه التي بين جنبيه، هي منه في عنا. مرة يطلع لها الضغط، مرة السكر، ومرة يجي لها فشل كلوي، ومرة يأتي، لأنه ما يتحمل، ضر نفسه وظلم نفسه، لأنه سيء خلق لا يتحمل. قال: ثم زوجته، ثم دابته لما يرديها من الحجارة. قال: ثم حتى إن كلبه لينزو منه في الجدار. حتى الكلب يشوفه وهرب، فحش. قال: يدخل بيته وهم فيه، يعني لعب وضحك، فإذا بهم كأنهم في مقبرة. سكوت. دخل الوحش، دخل هذا الشر الذي لا يستطاع معه حتى أن يقال ائتنا بالغداء أو العشاء. ولهذا لجأت بعض النساء من شر زوجها أنها تشحت من الجيران ولا تستطيع أن تقول لزوجها حبة طماط، لأن لو تتكلم معه ربما طلقها، ربما ضربها، ربما سبها، ربما طردها، ربما قبحها، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. خيركم خيركم لأهلا، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام وهو أحرص الناس على ذلك. أيضا أيها الإخوة، من الخير أن يكون، إذا أردت أن تكون من أهل الخير، أن تكون من أهل الخير لأصحابك، لجيرانك. يقول عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. انظر، أنت تريد تكون من أهل الخير، من جيران الخير، من أصحاب الخير، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، أنت صاحب. ولا شك أن الإنسان لا يعيش إلا بمصاحب، سواء زوجة أو ولد أو مدرس أو زميل في مدرسة أو إلى آخره، أو حتى صاحب في سفر تركب معه في الطريق، أو صاحب في تجارة، أو كان صاحبا لك في قضية، أو كان جارا لك في مالك في تجارتك أو في بيتك أو في سفرك أو في أي مكان جاورك فيه حتى في الصباح. خير الأصحاب عند الله خيرهم صاحب، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. عند الله كن يا أخي من خير الجيران، كن يا أخي من خير الناس، كن يا أخي من خير الأصحاب، كن يا أخي من خير الأمة، كن يا أخي ممن يرجى خيره ويؤمن شره. صاحبك الذي يصاحبك، انتبه أن تخونه، أن تكذب عليه، أن تحتال عليه، أن تغالطه، أن تظهر له الود وأنت عدو، أن تكذب عليه، أن تمكر به، أن تنسى الوفاء الذي بينك وبينه، هذا ليس من الخير. كن خير الأصحاب، لا تترك الصاحب حتى يتركك، ولا تؤذيه وإن آذاك، ادفع بالتي هي أحسن. وكذلك الجار، إذا كان جارك مؤذيا فلا تكن أنت مؤذيا. والله لا يؤمن، قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ فقد خاب وخسر. قال: من لا يؤمن جاره ظل جاره خايف، من راح عمل ستار خايف من الرجال يطلع على عوراته، ومن راح يعمل عاكس في النهاية يبني جذر، في النهاية يقلع الطاقة وعمل له بلوك من أذية جنة. شر هذا بلاء على الناس. جارك لو كان عندنا الخيرية في الجوار لما احتجنا إلى الأبواب، ولا احتجنا إلى الاحتياطات التي يعملها الناس. هذا ابني جدر، قال: شوف لا تعمل الخشبة في جدري، اعمل لك جدر ثاني. وطلع جدر ثاني عبث عبث. حرم الخير، حرم خير الدنيا، وحرم خير الآخرة. لو تعاون مع جاره في الجدار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنع أن جار جاره أن يضع أن يغرز خشبه في جداره، ليس فقط أن يليس الجدار يرنجه يحافظ عليه يسكن معه، زاد حافظ على جداره، يغرزها في الجدار، كسر ويدخل. حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يجوز للجار أن يمنع جاره. صار الآن الجار يمنع جاره حتى من الطريق، نعوذ بالله. نحن نعمل أيها الناس الآخرة أم نعمل الدنيا؟ نحن حريصون على الدنيا أم حريصون على الآخرة؟ حريص على متر يدخل جهنم، حريص على متر، ومش عنده قال ما أتنازل له بالمتر لو يدخلوني النار، هو داري وش النار، ولا عرف ما هي النار، ولكنها الغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى. أكون من خير الجيران لجارك، تفقده، أبذل نداك، وكف أباك، وأحسن ما استطعت، صله، زره إذا كان مريضا، أعنه إذا دخل في قضية مشكلة، أيها الإخوة، قست القلوب والعياذ بالله، نريد أن نكون من أهل الخير ونحن أبعد الناس عن طرق الخير. ومن الخيرية التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها من اتصف بها، أنه صلى الله عليه وسلم قال: خياركم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الموطؤون أكنافا، خياركم أحسنكم أخلاقا، تبلغوا بحسن الخلق درجة القائم لليل الصائم للنهار، كلمة طيبة، الابتسامة في وجه أخيك، عدم الأذية، الإحسان، الخلق الحسن، التعامل، التعاون. بعض الناس يريد أن يعينه الناس ولا يريد أن يعين أحد، يريد أن يكرمه الناس ولا يريد أن يكرم أحد. إيت إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين الخيرية في هذا الصمت: خياركم أحسنكم أخلاق مع المسلمين، مع أبنائهم، مع زوجاتهم، مع جيرانهم، مع المسلمين جميعا، يحسن خلقك حتى مع الكافر بدون أن تداهن في دينك وتبع دينك، حسن خلق من أجل تكسبه الإسلام، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح عن الكافر فيدخل الكافر بالإسلام. العفو والصفع عبارة عن حسن خلق، بذل الندى من حسن الخلق، الكلمة الطيبة من حسن الخلق. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة يوم أن قالت وردت على اليهودي وقالت: وعليك اللعنة وعليكم اللعنة والسام يا إخوان القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة مه، يعني كفي، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، سوء الأخلاق حتى مع العدو، إذا زدت في الكلام وتعديت الحدود وقعت في الحرام. فأحسنكم أخلاقا هم خيركم، خيركم أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا. سهل سهل، بعض الناس يمكن تقلب صخرة كبيرة وهو ما ينقلب، ما ينقلب، تتراجع مع عمق وطلع غلط كسرته وتكسر، وهذا لا يمكن أن يتراجع عن خطأ، نعوذ بالله. المؤمن هين لين سهل كالجمل الألف، كما قال عليه الصلاة والسلام: الذي إذا قيد انقاد، ولو أنخته على صخرة لاستناخ. أضرب لكم مثلا جاء فيه الخيرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم في الصلاة ألينكم بيد إخوانه. الآن صف الصف الأول، بعض الناس تقول له استوي، ينظر إليك كأنك تسبه، استوي، قال صل، صلي، قل له يا أخي ارجع، طلع مطلع، ارجع شوي، طلع، قال صل، لو سمحت شوية دفع. هذا من سوء الأخلاق، هذا من قلة الخير فيك. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم في الصلاة ألينكم بيد إخوانه. الصفوف، الصف يا أخي ارجع، الصف ضيق، أن تسحب وهو يسحب، مشكلة، كم يحصل من أذية. أين الخيرية التي نبحث عنها؟ الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. بعض الناس يقول: أنا أشتي أكون وحدي. فعلا فعلا تراه وحده دائما، ولو سألت أهله لقالت زوجته: فعلا ينام في غرفة وأنا في غرفة، لنا 20 سنة، لا يألف ولا يؤلف، ما في خير، ما في خير. ومن الخيرية التي وصف الله النبي عليه الصلاة والسلام بها أمة، مثلا في الكسب، قال عليه الصلاة والسلام: خير خير الطعام كسب الرجل بيده، كسب العامل بيده إذا نصح. خير الطعام كسب العامل بيده إذا نصح. كم من ناس يعرف لكن مكار ما ينصح، قشاش ولا تعرف تليس، قال رقم واحد، وتجي تشوفه هو ليس ولا خرب، تعرف تبلط قال الله المستعان، كذب الإنسان على نفسه، يعرق قال أنا أكل بعرقي، أي عرق، عرق حرام، تغش الناس في عملك، لا تنصح بعملك. خير طعام الرجل ما أكله من كسب يده إذا نصح. والحديث صحيح الجامع الشيخ الألباني رحمه الله عليه. وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا أطيب الكسب وأفضل الكسب. ومن الخيرية، الخيرية أيضا حتى ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع طعامك لباسك الذي تلبسه، فقال: خير لباسكم البياض، خير لباسكم البياض، يلبس ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم. ابن عباس وفي صحيح الجامع: خير ثيابكم البياض، يعني الثوب الأبيض، إذا أردت أن تكون من خير الناس ثيابا أيضا البس الأبيض، خير الناس الثياب، من خير الناس الطعام، من خير الناس الجوار، من خير الناس الصحبة، من خير الناس السفر الحضر، خير الناس مع القريب والبعيد، مع العدو والصديق. وبين أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام أسباب الخير التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها في مسائل المعاملات. قال: خير الناس أحسنهم قضاء. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد أعطني جملي الذي أسلفت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه بكرة، وبكر يعني في سن معين. فذهب أحد الصحابة ونظر، قال: يا رسول الله والله لا نجد إلا بكرا خيرا من بكره، أو سنا خيرا من سنه، وفي رواية إلا خيارا رباعية، يعني من أحسن الإبل وهو في أربع سنين، يعني أحسن من حد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء، خير الناس أحسنهم قضاء. لما جاء الرجل يشد على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعطني حقي يا محمد، قال غضب الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. عاد له يتكلم لما ندي حقه كلمة أهله، والناس إذا طلبته قال: تخزكت عرضي أنا، يعني أنت ما عندك احترام، ما عندك أدب، سبحان الله. عند الدين فلسفة أدب، عند القضاء كومنة غضب، اشتي حكم حكمه ليش أخطأ عليه، صاحب الحق ما قال، من قال حقي غلب، فلخات حقي. لا تقول أنت منان، ولا تقول أنت ما تحترم الناس، ولا تقول أنت كذا، حق عندك أعطاه وإلا تصبر عليه، تحمل. خير الناس أحسنهم قضاء، هذا بيقضيه. قال: أنا والله عندي لك ريال، ينكر بالكلية. وآخر يقول: خذ هذا الذي أعطيتني، ولعن الله من استلف منك مرة، سب نفسه وسب المسلمين، يلعن المسلمين، هذا حرام ولا يجوز. أنت الآن من شر الناس، لأن شر الناس أسوأهم قضاء وخير الناس أحسنهم قضاء. كن من خير الناس في المعاملات. ومن خيرة في المعاملات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النكاح أيسره، وخير المهر أقله مؤنة، خير النساء خير الناس خير المهر أيسره وخير النكاح أيسره. ليس خير الناس الذي يقول كل شيء غالي، هذا ليس من خير الناس، ليس ممن ييسر الأمور. فأتي إليه قال والله صح خير النكاح أيسره لكن كل شيء غالي. طيب متى تريد الخير؟ يعني ما يدوا لك ذهب بلاش؟ لا بد أن تعطي وتنفق وتحسن وتصلح وأنت شحيح، وأنت تحب الغنى وتكره الفقر، وأنت تحب المال. والله سبحانه وتعالى قد وصفنا بحب المال فقال كلا بل تحبون كلا بل تحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا جما، حب جما. تريد أن يكون النكاح في خير في بركة، تريد لبنتك الستر والصلاح، يسر ولا تحسر. البركة في قلة المال والمهر، والشؤم والشر في التعنت والكثرة والمبالغة. إذا أتى الزوج بالمال من نفسه بطيب نفسه هو قادر، لا حرج، لو أعطاها ما أعطاه، كما قال الله آتيتم إحداهن قنطارا. لكن المصيبة أن الإنسان كلما طلب للعفو والصفح والتيسير اشتد ولا تجد منه ذلك، فيعاقب إما بطلاق ابنته، وإما بسوء عشرة زوجها معه، وإما بأن يعاقب في أولاده الذين يذهب يزوجهم من الناس. انتبه، احذر يا أخي المسلم وكن رجلا سهلا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وصف خير النساء فقال صلى الله عليه وسلم خير نسائكم المواتية المواسية التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وتحفظه إذا غاب في نفسها ومهله. هذه خير النساء، خير النساء التي تسرك إذا نظرت إليها. إيش معنى جميلة؟ ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال محامد ومحاسن أورثن حمدا. الجمال في الخلق وفي الخلق أيضا، الفرق هو بسيط. لو جيت تقيس بعدين نخرة طويلة ونخرة شوية، فم شوية طويل وفم شوية قصير، هو خلق الله سبحانه وتعالى. لكن الأخلاق، خير النساء التي تسره إذا نظر، مبتسمة مبتهجة، تصلح نفسها لزوجها، نظيفة، تطيعه إذا أمر. قل ما في السفر؟ قالت ما في السفر، أنت الأمير، أنت السيد. لا والله سفر ولا روح لبيت ابي، وهو يغضب وهي تزيد حتى يطلقها. احذر الشيطان، تطيعه اذا امر في غير معصيه الله، وتحفظه في نفسها وماله، تحفظه في نفسها وماله، وعنده ان تحفظه في نفسها اهم من المال إذا غاب عنها. لا تذكر له الرياء بالمدح لأنه يغاب، لا تذهب فتسيء حيث لا يريد وتدخل بيته من لا يريد. هذه خير النساء، المرأة المواسية المواتية تواسي حتى زوجها، ليس من العيب بل هذا من الخير أن تواسي المرأة زوجها وأن تؤاتيه وأن تضع يدها في يده. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير نسائكم الودود الولود، خير نسائكم الودود الولود. فبين صلى الله عليه وسلم أن خير النساء المرأة الصالحة. لهذا جاء أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناهن على ولد في صغره، وأعونهن للرجل في ذات يده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صالح نساء قريش، خير النساء. طبعا خير النساء قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أربع هن خير النساء، وهي فاطمة ابنة محمد وخديجة وآسية ابنة مزاحم ومريم ابنة عمران. فنبينا عليه الصلاة والسلام يبين الخير في الرجل والخير، كما قال: خيركم خيركم لأهله، قال: خير النساء المواسعة المواتية، خير النساء الذي تطيعه إذا أمر وتسره إذا نظر، تحفظه في نفسها وماله، التي تحفظ أيضا ولده، هذه خير النساء، امرأة فيها خير. الودود الولود خير النساء في مسألة الولادة، والودود كذلك. وليس معنى أن العاء التي لا تلد أنها ليس فيها خير، لا، إنما في تلك خير زائد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد تكون العاقر خيرا من الولود إذا كانت بعيدة عن أسباب الخير والصلاح، فهؤلاء خير النساء. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر خير نسائكم قال: وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخل منهن الجنة إلا مثل الغراب الأعصم. شر نسائكم، بعض الناس يشوف واحدة في الشارع برقعه ويدها بيض تمشي حركات معها ثوب ضغط، قالوا مرتي من حال الجن، هذا ما شاء الله. يا أخي، زوجتك التي في البيت الصالحة خير من هذا، هذا من شر نساء الأمة المتبرجات. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على هذا أنها شر. ماذا تريد بالشر؟ بلغ ببعض الناس، سمعتها بإذني، يقول: يتمنى مرأة مع مرأة صالحة طيبة، قال: اشتي مرأة تدلع عليه، يريد مرأة قالت كنت خريج مبرقع. أعوذ بالله، احمد الله على النعمة. أن أعطاك الله كنز، المرأة الصالحة كنز، والمرأة الجميلة جوهرة. المرأة الصالحة في البيت جعلها النبي صلى الله عليه وسلم نصف الدين، نصف، ما شاء الله، النصف كم؟ نصف الدين، يعني أنت معدك الله توفي النصف الثاني إذا كانت المرأة صالحة. والمرأة الجميلة ربما يتحدث الناس عنها بالمجال. قالوا: إن رجلا كان يتحدث عن مرأة تزوج امرأة جميلة، فبعد أن تزوجها صار حديث الناس: زوجة فلان جميلة، زوجة، يعني صارت زوجته في فم كل متكلم وكل فاسق وطائع، كل فاسق وصالح. فطلقها من غيرته، طلق، تزوج امرأة وسط لم يذكرها أحد، فقال له الناس: طلقت فلانة هي ملكة جمال. قال، وعن المثل هذا ذكره الأكوع، قال: سبايا قصيدة لي وحدي، ولا سبايا لي أنا والناس، عصيتها لوحدي، يد هي المرأة هذا حقي وحدي، ما حد يذكرها لا في مجلس ولا في طريق، ولا مرات فلان ولا زوجة فلان، فيها وفيها. ليس من العيب أن يجتمع، بل هذا من الفضل أن يجتمع جمال الدين وجمال الأخلاق. ولكن كما قال القائل: جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. فاظفر بذات الدين تربت يده. هؤلاء خير النساء خير لك، شر النساء المتبرجة، شر النساء هذه تكشف شعرها وهذه صدرها وهذه باللباس الضيق، وبعض الناس يظن أن هذا ربما أفضل وربما أحسن، والعياذ بالله. هذا من ضعف إيمانك. افهم أن هؤلاء شر عليك. المرأة المتبرجة إذا لم تتب لو كان جمالها يفوق جمال القمر لا تتزوجها، لأنها شر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: شر نسائكم المتبرجات المتخيلة. فينبغي أن نسعى في الخير، ومما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالخير ما قال عليه الصلاة والسلام: خير ما ترك الرجل ولد صالح ادعو له، خير ما ترك الرجل، هذا حديث بهذا اللفظ حديث أبي قتادة عند الحاكم، خير ما ترك الرجل ولد صالح ادعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. بل وصف النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأطعمة بخصوصها والأدوية، فقال عليه الصلاة والسلام: خير تمركم البرني، خير تمركم البرني، يذهب الداء ولا داء فيه. رواه الرويان عن بريدة. خير تمركم البرني، نوع من أنواع التمر، حتى ذكر بعض الأطباء أنه يصلح حتى لأصحاب السكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: يذهب الداء ولا داء فيه، ما فيه داء. وقال عليه الصلاة والسلام: خير يوم تحتجمون فيه يوم في يوم 17 أو 19 أو 21، وما مررت يوم ليلة أسري بي على ملك من الملائكة إلا قال: يا محمد عليك بالحجامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصف النبي عليه الصلاة والسلام خير الأطعمة وخير الأدوية وخير الثياب وخير الرجال وخير النساء خير، بل وصفت الخيول، خيول التي تركب في سبيل الله. خير مال المسلم فرس يخيف به أعداء الله ويخوفونه أو أن يعتزل الفتن، يعتزل الفتن، هذا خير ما يكون عليه المسلم في الفتنة. فخير لك أن تسكت في فتنة كلامية، وخير لك أن تكسر سيفك وأن تفل حده في فتنة دمائية، وخير لك أن تلزم بيتك في الفتن العامة، خير لك. قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إليه، كهجرة إليه، عبادة في الهرج. الشيطان يحرص أن يزين لك الشر، شارك أنت لك كلمة، أنت لك قبول، أنت لك جاه، ودخلك بين الحطب، فتصير من حشيش النار والفتنة والعياذ بالله بكلماته التي يزين لك فيها الشر والدخول فيه باسم الخير وباسم الصلاح وباسم الدفاع وباسم كذا وكذا. فاحذر، سواء كنت طالب علم لا تتدخل في ملاعب وفي قضايا أكبر من حجمك، إن أردت أن تكون من أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العافية من الشر والفتن. فنبينا عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. جميع الخير رسمه النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الصلاة: خير صفوف الرجال أوله وشرها آخره، وخير من صفوف النساء آخرها وشرها أوله. وقال عليه الصلاة والسلام: خير صلاة المرأة في قعر بيتها، وخير مساجد المرأة أن تصلي في بيتها. رواه أحمد عن أم سلمة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام وقال خير الصلاة في مسجدي هذا وفي المسجد الحرام أو في بيت الله العتيق، وخير ما ركبت إليه المطي مسجدي هذا والبيت العتيق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بين الخير، البقاع خير البقاع إلى عند الله المساجد، وشر البقاع عند الله الأسواق، جاء حديث بهذا اللفظ. النبي عليه الصلاة والسلام بين كل خير وحذر من كل شر، وبين ما ينفعك وما يضرك. فلنحرص أيها الأخوة أن نكون من أهل الخير، أن نكون من أهل الخير في أقوالنا، في أفعالنا، في توحيدنا، في صلاتنا، في صيامنا، في زكاتنا، في حجنا، في عمرتنا، في أخلاقنا، في جوارنا، في معاملاتنا مع القريب والبعيد والعدو والصديق. نكون من أهل الخير، ولا يتم ذلك إلا بالعلم والمعرفة بشرع الله ودينه، وأن نعمل بما نسمع لنكون من أهل الخير. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. خير الناس من يعمل بعلم. أسأل الله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير، ويوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعصمنا من كل شر. اللهم أصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.